الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأشكره وأستهديه، وأسأله أن يغفر لي ولكم وأن يحسن لنا الختام، وأن يرزقنا النية الحسنة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الخير، كنت أحب أن نتكلم في بعض الأحكام الشرعية في بعض المواضيع المتعلقة ببعض الأحكام، لكن قد ذكرنا ثلاثة من الأئمة الأربعة فلن نترك ذكر الرابع إن شاء الله. رابع الأئمة هو الإمام أحمد رضي الله عنه، اسمه أحمد واسم أبيه محمد، لكنه شهر بأحمد بن حنبل نسبة إلى جده، أما حنبل فهو جده، فشهر بأحمد بن حنبل نسبة إلى جده. أصله من قبيلة من قبائل العرب يقال لها شيبان، وأهله كانوا يسكنون بلاد فارس، ثم جاءوا إلى بغداد، يعني ذهبوا من الجزيرة العربية إلى فارس، ثم من فارس إلى بغداد. بعدما فتح المسلمون بلاد فارس استقروا فيها. لحظة، ولد في مرو ثم جاء إلى بغداد. مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيما، لكنه نشأ على خلق عال، كان بعض أهل الجاه في بغداد ينظر إلى أحمد بن حنبل يقول: سبحان الله، أنا أجلب لأولادي المؤدبين يؤدبونهم ولا ينشؤون على ما أحب، وهذا أحمد يتيم لكنه على هذا الخلق العالي. كان معروفا بدماسة أخلاقه من صغره. ولد سنة 164 وبدأ بطلب العلم وهو ابن 15 سنة، يعني لا، جد في طلب العلم وهو في سن 15 سنة، في العام الذي مات فيه مالك بن أنس. أخذ العلم عن مشايخ كثيرين، منهم من جملتهم هشيم بن بشير، هذا توفي لما كان سن أحمد 20. في ذلك الوقت أحمد كان يحفظ عن ظهر قلب كل ما رواه عن هشيم رضي الله عنه. أخذ أيضا من سفيان بن عيينة ومن أبي يوسف القاضي ومن الإمام الشافعي كما ذكرنا ومن عبد الرزاق الصنعاني وأبي نعيم وغيرهم، وكلهم من العلماء الكبار، كل الذين ذكرناهم يبلغ عدد مشايخه نحو 300، أقل من 300 بقليل. حدث عنه أئمة كبار، منهم البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وغيرهم، وولده صالح وولداه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاق، ويحيى بن معين الإمام الكبير، وكان صديقه، رحلا معا في طلب العلم، والحسن بن محمد والحسن الزعفراني تلميذ الشافعي وغيرهم كثير. بل روى عنه أناس من مشايخه مثل عبد الرزاق والشافعي، رحل في طلب العلم إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى اليمن وإلى غير ذلك، وحج 5 مرات، 3 مرات منها حج مشيا، وكان طويل القامة شديد السمرة، سمرته شديدة، يخضب شيبه بالحناء، شعره الأبيض يخضبه بالحناء، وكان حسن الوجه، تزوج وهو في سن 40، ثم بعد موت زوجته تزوج امرأة أخرى، ثم توفيت زوجته فاشترى جارية ولدت له 10 أولاد. وكان حفظه شيئا عجيبا، قال ولده عبد الله قال لي مرة والدي خذ أي شيء من كتب وكيع، يعني حيث جمعت أحاديث وكيع، خذ أي كتاب منها، هذه الكتب التي جمعت فيها أحاديث وكيع، فإن شئت أذكر الإسناد فأذكر لك المتن، وإن شئت أذكر المتن فأذكر لك الإسناد. وكانت كتبه، ما كتبه، ما قيده مما حصل من الأحاديث، حمل 12 بعيرا. كما شرحنا قبل، أبو زرعة هذا حافظ كبير قال يوما لولده أبوك يحفظ 1000 حديث، يعني 1000 إسناد، حديث بإسناده. فقال له وكيف عرفت؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب على ما شرحنا. وعلى كثرة كتبه ما كان مكتوبا على ظهر أي كتاب منها فلان عن فلان، إنما كان يحفظ ذلك عن ظهر قلب. وفي ذلك الوقت كان يوجد حفاظ كثيرون، علماء حديث كثيرون، الذي يغلط فورا يعني يشيرون إليه. الإمام البخاري كان سنه 10 سنين، كان في مجلس عالم يذكر الأحاديث، فذكر هذا العالم إسنادا، فقال له البخاري هذا ليس كما ذكرت، هذا الحديث لا يرويه فلان عن فلان، إنما يرويه عن واحد آخر عن فلان. هذا العالم نظر إليه متعجبا، فقال له البخاري ما عليك أن ترجع إلى كتابك فتنظر، فإن وجدت الأمر كما أقول بينت ذلك، وإلا مضيت على ما أنت عليه. فقال نعم، دخل إلى بيته، راجع كتابه، ثم خرج فقال اجعلوه كما قال. هذا حال ابن 10 سنين في ذلك الوقت، لكن من أمثال البخاري. فعندما يقول أمثال هؤلاء أحمد يحفظ 1000 حديث، معناه خبروه حقا. وكان رضي الله عنه شديد الإقبال على العبادة، كان يصلي كل يوم 400 ركعة من النوافل. ثم بعدما جلد ضعف، فصار يصلي كل يوم 200 رضي الله عنه. وكان يختم القرآن في كل 7 أيام، وكان إذا صلى العشاء نام نومة خفيفة، ثم يقوم يصلي إلى طلوع الصبح. وقد تعرض الإمام أحمد إلى امتحان شديد، الشافعي أرسل قال لواحد من تلاميذه يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل وقل له رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: قل لأحمد إنك ستبتلى ستمتحن فاصبر. هذا التلميذ ذهب إلى أحمد فأخبره. أحمد فرح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بأمره ويوصيه. من فرحه خلع ثوبه الذي يلي جلده فأعطاه إياه. رجع إلى الشافعي تلميذه فأخبره، فقال له الشافعي: ماذا أعطاك؟ لأنه كان يعرف أحمد أنه سيفرح بهذا وسيكافئ هذا الرجل بما يستطيع. قال: أعطاني ثوبه الذي يلي جلده. فقال له الشافعي: لا نفجعك به، يعني لا أخذ منك الثوب، لكن تأتين به نبله ونأخذ ماءه. فهذه كانت إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام للإمام أحمد أنه سيمتحن. وهكذا حصل، المأمون أرسل في طلبه لأنه قال للناس: لابد أن تقولوا كما أقول، أحمد ما رضي. فقال المأمون: احملوه إلي. الإمام أحمد تضايق فدعا الله أن لا يجمعه به. لما وصل إليه إلى محلته مات المأمون. ثم تولى الحكم بعده أخوه المعتصم، وطلبوا من الإمام أحمد أن يقول بما قاله. قالوا له: تقول القرآن مخلوق. الإمام أحمد رفض، لأن كلمة القرآن عند الإطلاق تنصرف إلى صفة الله، إلى كلام الله الذاتي القائم به سبحانه. لذلك أحمد ما رضي، كيف يطلق الكلام، ما رضي أن يقول ذلك. أما المعتزلة كانوا يريدون أن يقول الناس ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس موصوفا بصفات، فكانوا يريدون من وراء هذه الكلمة، يقصدون من هذه الكلمة نفي صفة الكلام. الإمام أحمد ما رضي أن يقول ذلك، ولذلك قال عنهم: هم كفار، لأنهم ينكرون صفة الله. أخذوا الخليفة المعتصم طلب أحمد وسجنه، ثم قالوا له هؤلاء وزراء السوء الذين حوله، قالوا له: نقتله. قال أحمد، قال المعتصم: كلموه ناقشوه. فاستدعوه، فصار هذا يكلمه فيرد عليه أحمد، وهذا يكلمه فيرد عليه، وهذا يكلمه فيرد عليه. فقال له بعضهم: أليس جاء في الحديث تأتي سورة البقرة وتأتي سورة آل عمران؟ الذي يأتي يوم القيامة، أليس جاء في الحديث أنه يوم القيامة تأتي سورة البقرة وتأتي سورة آل عمران؟ الذي يأتي معناه يكون مخلوقا، الذي يتحرك يكون مخلوقا، إذن أنت لما تمتنع عن القول القرآن مخلوق؟ فقال لهم أحمد: الذي يأتي هو الثواب، المقصود في الحديث مجيء الثواب، تأتي سورة البقرة أي يأتي ثوابها. قال لهم: كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك، وإنما تأتي قدرته. المعنى: جاءت قدرة ربك، أي أثر من أثار قدرته. ومن هذا يعلم أن الإمام أحمد كان ينزه الله تعالى عن الحركة والسكون والانتقال، ليس كما يقول هؤلاء الوهابية. الوهابية يقولون نحن حنابلة ثم يخالفون عقيدة أحمد. الإمام أحمد كان ينزه الله عن مشابهة المخلوقين، الوهابية يشبهون الله بالخلق. الإمام أحمد كان يقول لا بأس بمس القبر النبوي للتبرك، الوهابية يقولون الذي يفعل هذا كافر، لو كان أحمد في أيامنا كانوا كفروه. لكن حتى يغطوا ضلالهم ويمشوه بين الجهال يقولون نحن نتبع أحمد. على كل حال، أحمد لما ناقشوه ما قدروا عليه على إقامة الحجة عليه، رده المعتصم إلى السجن، ثم استدعاه مرة ثانية، وقبل أن يدخل إليه قالوا له الخليفة غاضب جدا، إن لم تجبه ليقتلنك، حلف بالله ليقتلنك. لما أدخلوه إليه كلمه فأجاب أحمد بعدمه كما كان، بقي على ما هو عليه. فقال الخليفة اجلدوه. لما أرادوا جلده كان هناك مسجونا واحد ثاني، قال له يا أحمد أنت ما تعرفني، أنا فلان الفلاني، أسرق، أخذ أموال الناس، أؤذي الناس، أنا جلدت إلى الآن كذا مرة بسبب ما فعلت من المعاصي وصبرت على ذلك، فاصبر أنت على ما ستبتلى به في طاعة الله عز وجل، لا تضعف. فدعا له أحمد بالخير، قال أحمد انتفعت بنصيحته، ثم جلدوه. لما جلد جرد من ثيابه إلا سراويل تستر عورته مربوطة بحبل، لما جلد انفك هذا الحبل، فدعا الله تعالى ألا يسقط، ألا تسقط سراويله أحمد. عندها عادت السراويل، ارتفعت ورجعت كما كانت ولم تظهر عورته، ثم أغمي عليه من الجلد، ظنوه مات. أليس كان حلف أن يقتله؟ الذي جلده قال بعد ذلك ضربته ضربات لو جلد بها فيل لانهد لوقع. فأخذوه من ذلك المكان لكن ما مات، أفاق. فانتشر الخبر أن أحمد قد مات، فتجمع الناس في الخارج، فقلق الخليفة فأخرج إليهم من طمأنهم بأنه حي. قبل ذلك أول ما أتي به إلى الخليفة قال له واحد إذا أكرهوك أجبهم إلى ما يريدون، لا تهلك نفسك. فقال له أحمد أخرج إلى خارج انظر ماذا تجد. ذهب إلى خارج السجن، وجد أناسا قاعدين معهم محابر، قال ماذا تفعلون؟ قال ننتظر ماذا يقول أحمد حتى نكتبه. فرجع فأخبر أحمد، فقال له أحمد أنا أتسبب في ضلال كل هؤلاء، أموت ولا أتسبب بذلك، رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أطلق من الحبس، لكنه منع من الاجتماع بالناس والتدريس، فكان يصلي في مسجد قريب من بيته ويرجع إلى بيته ولا يلتقي إلا بقليل من الناس. ثم بعد ذلك أيام الواثق أيضا حبس، ثم أطلق رضي الله عنه، وهو ثابت لا يتغير، وكان يتألم من مواضع الجلد إلى آخر عمره، وكان صائما عندما جلد ولم يرضى أن يفطر رضي الله عنه. بعد ذلك، بعد وفاة الواثق، جاء المتوكل فرفع المحنة، وصار الذين آذوا أحمد في موضع ضعف، فكل ما فيهم كأنهم يعني يكلمونه في الانتقام منهم، فقال: أنا ما ارتفعت عني الأصوات إلا وقد سامحت كل من آذاني. بعد ذلك كان المتوكل يرسل إليه يطلبه، يقول: تأتي إلينا، فلا يرضى. يرسل إليه المال فيرده، أرسله من طريق أولاده رده، وقال لهم: إياكم أن تقبلوا منه شيئا. يوما واحد من أولاده قبل المال، فبعد ذلك قاطعه وما عاد يزوره ولا يدخل إليه خلاص، حتى مضى على ذلك زمان. ثم بعض الناس جلبه إليه، صار يبكي ويطلب، يقول له: لا أرجع، حتى رجع يكلمه، لأنه قبل هدية من الحاكم. ومن تصانيفه، من أشهر تصانيفه رضي الله عنه، المسند، فيه نحو 30,000 حديث، كان أملاه على ولده عبد الله، فلذلك نسخ المسند تروى من طريقه كاملة موجود، أما من غير طريقه هذه الأيام أنا لا أعرف إلا من طريقه، لأنه أليس كان منع من تحديث الناس؟ فلذلك، وكان بشر الحافي يقول: أحمد بن حنبل أدخل الفرن فخرج ذهبا أحمر، يعني ما تعرض له من المحنة ما جعله ينحرف، إنما رفع قدره. وكان بعض الناس تحت التهديد بالقتل قد أجابوا إلى ما أرادوا منهم بعض أصدقاء أحمد، فكان أحمد بعد ذلك لا يكلمهم إلى أن مات. يأتون يعتذرون إليه، يقولون: نحن هددنا بالقتل، ويذكرون حديث عمار ونحو ذلك، وهو لا يرد. بعضهم كان يذهب وهو يكلم نفسه ويقول: بعد هذه الصحبة لا يكلمني. لكن أحمد كان يرى، كان يظن فيهم أنهم أقوى من ذلك، وأنه كان ينبغي أن لا يفعلوا ما فعلوا لأجل الناس. ثم توفي أحمد رضي الله عنه ببغداد، ودفن في مكان يقال له باب حرب. نكتفي بهذا، والله أعلم. معتصم، كيف لا؟ لا لا، ليس كل ما عند المعتزلة، كان عندهم بعض ما عند المعتزلة، ليس الكل، ما كان سامحهم لو كان معتزلة صرف، بعض ما عندهم، ما كان عندهم عقائد المعتزلة الضالة. المأمون، المعتصم، الواثق، وإلا ما كان أحمد سامحهم خلاص. أحمد ما كفرهم، ماذا تريد أنت من هذا السؤال؟ اللي وين بدك توصل؟ وين بدك توصل؟ اللي وين بدك توصل؟ ها، انه هلا انت بدك تطلع شو قد واحد يقول، شو قد يتخيل، شو بدنا في قد يتخيل؟ 100 واحد بيتخيل 100 شغله، ماذا نستفيد من هذا يا علي؟ تفضل. لا اذكر على التحديد، لا اذكر. ما فهمت. لا عبد ابنه ليس مثله ولا كان مجتهدا. لا بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يوما لأحمد: إذا صح عندك الحديث فأخبرنا، أنتم أعلم منا بالحديث. يعني إذا كان الإمام الشافعي يقول هذا لأحمد، كيف يجرؤ بعض الناس اليوم أن يقول هم رجال ونحن رجال فنرد كلامهم؟